البداية أكيد في كل بداية قصة، سواء قصة رعب أو قصة حقيقية، هو التعارف. أنا اسمي شمس. قصتي دي جاهز البعض يشوفها قصة عادية، والبعض يشوفها قصة مرعبة، والبعض يراها قصة مبالغ فيها وغير حقيقية. من حقك تكذبني ومن حقك تصدقني، أنا عارف كويس، بس مفيش قدامي غير إني أنشرها. ليه؟ لأن دي الحاجة الوحيدة اللي بقية لي. أنا ما بقاش مني غير قصة ودعاء بدعي كل ليلة، يا رب يا رب الليلة دي تكون آخر ليا ليلة ليا على وش الدنيا. أنا عارف يا رب إن الانتحار حرام ومش هنتحر، لكن عارف إن كرمك كبير جدا. البداية هناك زمان، من فترة طويلة. تصدقني لو قلت لك البداية إن أنا حتى قبل ما تولد؟ ها والله، أنا عيلتي عيلة صغيرة متوسطة المستوى الاجتماعي. والدتي قبل ما تتجوز والدي كانت متزوجة قبل كده، وبعد بعدها توفى الزوج في حادث، وبعدها تزوجت من ابن عمها اللي هو أبويا. بس كانت خلفت من زوجها الأولاني بنت أختي، يعني طبعا سمر. سمر أكبر مني بأربع سنين، طيبة وهادية وجميلة وكل الناس بتحبها، ووالدي عمره ما اعتبرها مش بنته. كل دول بيحبوها إلا أنا، كل دول مخدوعين فيها تقريبا إلا أنا. ليه؟ علشان كل اللي أنا فيه بسبب سمر، عشان الحكاية بدأت عند سمر. الحياة في عائلتنا ماشية طبيعية جدا، وأنا وسمر كنا بنتعامل زي أي إخوات طبيعيين عادي، شوية كويسين شوية نتخانق، أحيانا يبقى البيت هادي وأحيانا تانية كأنك فجرت قنبلة في البيت، خناقات الأبناء يعني. كل أسرة فيها مشاكل، ده طبيعي. هتقول لي كده، هقول لك ماشي، كان ممكن الحياة تفضل ماشية بالشكل ده بوتيرة واحدة لولا أن أنا فضولي. أيوة أنا فضولي، وأنا ما بحبهاش. أيوة أختي ما بحبهاش، ومش كده بس، أنا بكرهها وبخاف منها. عايز أكتر من كده؟ من بعد ما هي تمت 18 سنة وأنا بفكركم إن هي الأكبر، بدأ يتكون عندها طبع غريب كده، يعني غير غير قبل 18 سنة اللي فاتوا. كان في أي كلام أو نقاش بيني وبينها تتكلم عادي جدا، وفي وسط كلامها لقيها بتبص بتسيبني وكأنها أنا مش قاعد، وبتكلم ناحية تانية، تبص يمين تبص شمال شوية، تبص على الجدار وتفضل مركزة قدامه. في الأول أنا يعني ما كنتش فاهم ده إيه، وكل اللي في دماغي إن ده كان تجاهل، وشبه اتخانقنا مرة والتانية والتالتة على تجاهلها ليا. لحد ما في مرة التجاهل اختلف شوية، بدأت تتكلم. لا هي ما تكلمتش، هي بدأت تعمل حاجات غريبة قوي وهي قاعدة معايا وبص على الحيطة اللي ورايا. بدأت تهز جسمها لقدام والورا ويطلع منها الأصوات. المفروض ان دي اختي، والمفروض ان انا شايف الكلام ده بعيني. بعد المرة دي يعني الحالة اللي جت لها دي وشوية وعادت كما كانت لصورتها الطبيعية وعادي جدا. بعدها اول ما هديت جريت على والدي ووالدتي وقلت لهم ولا كأني قلت حاجة، والموضوع ما بقاش وليد مرة واحدة، لأ ده تكرر مرة واثنين وثلاثة، وبدأت تعمل حاجات الغريبة دي لدرجة ان انا يعني بدأت أقرأ على الانترنت وقلت بس هي عندها دي حالة من حالات الصرع، وما بقيتش عارف اعمل ايه. ورحت لوالدتي قلت لها المفروض انتي تخافي عليها، انا بقولك بسمر فيها حاجة ولا كأني بقول حاجة. الهم في الموضوع يعني المهم بالنسبة لي ان انا بقيت اتحاشى التعامل معاها، وما كنتش بقعد معاها في نفس الأوضة، ولما كانت بتتكلم كنت بتجنب ان انا ابص لها، هي ما بتبقاش بصالي من الاساس. انا حاسس انها بتكرهني زي ما انا بكرهها بالظبط. بتسألني السبب اقول لك معرفش، هو احساس. خبطت عليا في باب الأوضة ولقيتها جاية وعايزة تقعد معايا، ففتحت لها وبدأت تتكلم وتحكي لي على الدراسة واللي بيحصل وهنا وهناك، وأنا برضو كل كلامي ليها بحذر شديد. فقالت لي هو أنا بكلمك أنت ما بتردش عليا ليه؟ بدأت أتلخبط ولا لا مش قصدي حاجة، فبدأت هي كمان تتلخبط وتتوتر وبدأت تعيد نفس اللي حصل المرة اللي فاتت، لكن اللي حصل المرة دي كان مختلف شوية. سمر لقيتها بتصرخ بصوت عالي جدا ووقعت على الأرض وبدأت زي ما يكون بتتكهرب، وأنا مش فاهم إيه اللي بيحصل. عمالت تتنفض في الأرض وتقول كلام مش مفهوم، وأنا واقف قدامها زي اللي متخشب ومتجمد مش عارف أعمل. والمرة دي أهلي أخيرا اقتنعوا، لقيتهم جايين على الصوت وجايين يجروا جري، وبدأ أبويا يفوق فيها ويحاول يهدي فيها لحد ما هديت فعلا. شالوها وحطوها على السرير وقرروا فعلا إن هم يسمعوا كلامي ويعرضوها على أي دكتور. طبعا التشخيص اللي كان المفروض منتظر إن أنا أسمعه ونسمعه كلنا إن يكون عندها حالة من حالات الصرع، لكن التشخيص اتقال سمر سليمة تماما ما فيهاش أي حاجة. وروحنا. بابا قال لماما ما تيجي نجيب شيخ ولا حاجة. قالت لي بقول لك ايه، بلا شيوخ بلا دجالين، ارحمني بقى، انا عايز اشوف بنتي دي مالها، الدكتور اللي انت وديتها ليه ده انا مش مقتنع بكلامه، بنتي عندها صدمة او عندها صرع والدكتور ده انا مش عايز اغلط فيه. سمر مريضة، ده كلام ماما، وانا المفروض ان انا اقوله. بدأت تتغير اكتر، بدأ كلامها يقل خالص وتفاعلها معانا يبقى شبه معدوم، وخلاص بدأت تهدى خالص نادرا لما بيحصل حاجة، والموضوع اللي حصل الفظيع ده ما تكررش تاني. لكن انا متأكد ان سمر عقليا في مشكلة. والدتي قالت لي معلش اختك عاملها كويس ودعي لها. في حاجة مش طبيعية بس أنا مش قادر أفهم هي إيه. نظراتها للجدران وصمتها وسرحانها ده دايما، وإنها تسكت وتصرخ شوية وتسكت شوية وتقع على الأرض وتتنفض، وأنا مش فاهم ده في إيه، واللي حصل طبعا اللي حكيت لكم عليه، وإنها تفضل سكتة سكتة سكتة سكتة وتفضل صمت خالص، ترجع تصرخ ونجري نشوف في إيه، لقاها قاعدة زي ما هي مفيش حاجة. بس أنا قررت قرار، أنا لازم أسألها هي حاسة باللي بيحصل ولا لأ. في اليوم ده استنيت والدي ووالدتي لحد ما ناموا، وكان يوم شتاء وكان برق ورعد، وكان عندي جامعة تاني يوم، وكل واحد منا كان في أوضته. عملت نفسي بذاكر، وسمر أنا عارف إنها في أوضتها وأكيد صحية. خبطت على الباب، لسه بخبط على الباب يعني كان موارب، فلقيت فيه نور ضعيف كده جاي من الأوضة عندها. فناديت سمر، سمر ما بتردش. ناديت مرة واثنين وثلاثة على سمر، ما بتردش. طبعا طبيعي ان انا لما اسمع صرخة اختي في حاجة زي كده هكسر الباب لو مقفول، وهو اساسا مش مقفول، وهدخل جري علشان الحقها. لكن عشان انا عندي خلفيات وعندي حاجات قديمة، فضلت واقف على الباب ومش عارف اعمل ايه، مستني اسمع هل هتصرخ تاني، هل هيحصل حاجة تاني، شوف اخرتها ايه. وما لحقتش استنى كتير على فكرة. أنا واقف على الباب وسامع كل ده ومش فاهم أي حاجة. كل اللي أنا حسيت بيه إن ده مش صوت أختي، ده صوت حد أو واحدة يعني مثلا مش أقل من 60 سنة. عايز أزق الباب لكن خايف، مش قادر. باب الأوضة عندنا قديم شوية، من الأبواب اللي بقى فيها حاجة زي إزاز كده من فوق، فقلت هبص كده بالراحة أشوف في إيه. رفعت كده عينيا بالراحة علشان أشوف في إيه. الإزاز اتكسر كله، وبدأ الصوت يطلع تاني، الصوت اللي هو المفروض إنه صوت أختي، وبيقول كلام شهوت قاء شمسان يازم الأب بعل في اللحظة دي لقيت من مكان الشباك الصغير اللي في الباب، مكان الإزاز اللي اتكسر، وش وجه. هو مش كلب أو مش راس كلب، هو أقرب ما تكون لراس دب. والله سودة، وبيبصلي وهو حاجب الرؤية ان انا اعرف اشوف ايه اللي بيحصل جوه. انا طبعا اول ما الازاز اتكسر اساسا وقعت في الارض، وانا قاعد في الارض يعني شبه قاعد ونام على ظهري كده، وببص للباب والراس دي بتبصلي من الفتحة، وانا ببرق ومش قادر اصدق ولا استوعب ايه اللي بيحصل. كل اللي انا عمال اقوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الوش اللي كان واقف اختفى، او رجع لورا، ما اختفاش يعني، هو رجع لورا وما بقاش باقي غير الصمت. قربت من الباب وزقيته بالراحة ودخلت. الأوضة من جوه كانت بشعة، دي مش أوضة سمر أختي مبدئيا. الجدران كلها سودة، مش سودة دهان ولا دهانات مثلا ولا محروقة، لا زي ما يكون الحجر أو الجدران نفسها سودة، عارف زي إيه؟ عارف الزنزانة القديمة؟ أيوة. ريحة الأوضة بقى كانت عاملة زي المقبرة. ولا في بقى الكراسي بتاعتها ولا في أي حاجة، هي أوضة قديمة مش تبع البيت خالص، زي ما يكون نزلت في سرداب تحت البيت. وفي جوه سرير ودولاب شبه متكسر ومراية بطول الجدار، دي مش أوضة سمر خالص. تاني، الأوضة فيها سرير ودولاب شبه متكسر ومراية بطول الجدار. المراية كان مكتوب عليها رسومات بقلم أحمر تخين على قلم أسود تاني، رسومات غريبة وشخبطة كده، مايلة ورايحة وجاية. لكن الغريب إن نص المراية كان مدقوق فيه مسمار من غير ما المراية تتكسر خالص، كأن المراية دي خشب مثلا، وكان متعلق فيها حاجة سودة كده زي الشنطة. لكني لما قربت اكتشفت ان دي مش شنطة ولا حاجة، دي قطة سودة ميتة. واضح انها ميتة حالا، لان بدأ ينزل منها نقط دم بدأت تنزل على المراية. فين سمر من ده كله؟ سمر اساسا مش موجودة. اللي موجود على السرير ست عجوزة ضخمة الجسم، جسمها مليان وطويلة، شعرها اسود زي الفحم، وشها كان شبه وش أختي سمر بالضبط، لكن عينيها كانت بيضة تماما. ما أقدرش أقولك إن ليها إيدين ورجلين، هي عاملة كده زي الكتلة، حاجة كده مكورة كده قاعدة على السرير أختي، وعملت زي ما تكون بتفقر كده، طلعة بتطلع لقدام وترجع لورا، وهي عملت بصيلي نفس الحركة اللي كانت سمر بتعملها. تحت على الأرض حوالين السرير كان في أجسام سودة، كتل زيها كده بس كانت صغيرة، عملت لف حوالين السرير زي ما يكونوا بيحموها وبيحرسوها، وهي قاعدة وهم عمليني زي ما يكونوا بيطوفوا حوالين السرير بجد. وبعد هذا الصراع ما كانش قدامي غير اني اطلع اجري من الأوضة. هجمت على أوضة والدي ووالدتي وفضلت ازعق فيهم علشان يصحوا. والدي قام من السرير مرعوب وقال لي في ايه يا شمس؟ زعقت ومسكته من دراعي قلت له تعالى معايا دلوقتي، تعالى حالا. حاول يفهم، سبتلوش فرصة وقام معايا وهو مرعوب جدا، ودخلنا أوضة سمر. مفيش أي حاجة في الأوضة اتغيرت، يعني الأوضة زي ما هي بشكلها المرعب، غير إن بس الست اللي كانت على السرير واللي كانوا حواليها مش موجودين تماما، واللي كان على السرير كانت سمر أختي، قاعدة بنفس الطريقة وبتتحرك بنفس المنظر، عاملة بالظبط بالظبط، عارفين بندول الساعة اللي بيتحرك لقدام ورا؟ هي قاعدة على السرير وعملها رايحة جاية. وكانت ماسكة في ايدها حاجة شبه علبة المجوهرات كده، علبة كده من العلب اللي بتبقى فيها عروسة بتلف دي، كانت عمالة تبصلها كأنها حياتها كلها متعلقة بالعلبة دي. خدتش بالها ان احنا موجودين، ما كانتش بصلنا اساسا. والدي فضل يحاول ينور انوار الاوضه وطلع يجري ينور انوار الشقه كلها. امي بقى جت صرخت اول ما شافت المنظر ده جوه الاوضه وما نطقتش، والدي جه عند سمر وقعد يزعق لها في ايه، رد عليا وضربها بالقلم، ولا في اي حاجه حصلت. لقيت والدتي بتقول له قلت لك كان لازم نكلم المستشفى. بصيت لها قلت لها مستشفى ايه؟ قالت لي قلت له ندخلها مصحه، كان هما اللي ممكن يعالجوها. قلت لها مصحة ايه؟ الموضوع اكبر من كده بكتير، والله ما كانت سمر اللي موجودة دلوقتي ولا حياة لمن تنادي. الصبح طلع بعدها بشوية واحنا قاعدين وهي بنفس منظرها. والدي كلم المصحة وحكى لهم على كل حاجة وجم علشان ياخدوا سمر. جم الممرضين بالفعل، وزي ما بنشوف في الأفلام كانت الأول ما بتتحركش من مكانها ولا راضية تقوم معاهم، لكن لما دخلوا أوضتها بدأت تطلع أصوات غريبة وأنا مش فاهم ده إيه. لكن رجعت افتكرت، أيوة الكلام ده كانت بتقوله في الأول خالص. هي مش بصلهم وعمالة رايحة جاية وبتقول الكلام الغريب ده. بدأوا طبعا الممرضين بهدوء يشدوها بالراحة علشان تطلع معهم، وبالفعل بدأت تقوم وقامت في هدوء شديد جدا لحد ما وصلت لباب الأوضة. بدأت المرة دي أفهم إنها بتقول أبويا وبيتي. جيزان لو قلت لكم ان كان في 5 بيحاولوا يطلعوها من الاوضه، وكانت كل اللي مهتمه بيه الصندوق الصغير اللي كانت مهتمه بيه قوي. وما اعرفش ليه انا عملت كده، شديته منها، اتجمدت وبدات تبص لي بصه كلها رعب. وبعد حالة الهياج الفظيع اللي كانت فيها سكتت تماما وخرجت معاهم في منتهى الهدوء. هل الصندوق ده هو اللي كان فيه، يعني هو ده السر؟ خرجت وراهم وهي معاهم وكل نظراتها ليا. حركت العربية ومشيت بيها بعيد. بعدها تخلصنا من جثة القطة دي لأنها كانت أبشع حاجة موجودة في البيت، لكن لا العلامات اتمسحت ولا اللون الأسود اللي على الحيطان اتمسح. وأبوي قال بقول لكم إيه، إحنا هنقفل القطة دي خالص. وبالفعل قفلناها بالمفتاح وما بقاش حد يقرب منها خالص. استنينا يوم واثنين وثلاثة أي خبر من المستشفى وعلى اليوم الرابع جالنا خبر إن سمر ماتت. فتحوا عليها الأوضة بالليل لقوها ذبحة نفسها. اللي تقال لنا ان المنظر في المستشفى كان لا يحتمل، والممرضين والدكاترة نفسهم خافوا يدخلوا الأوضة ودخلوه وخدوا جثتها على تلاجة الميتين في المستشفى، مستشفى قريبة منها، وقالوا الوالدي لازم يجي يستلم الجثة. خبر موت سمر كان اخر حاجة ممكن اتوقعها او احنا نستنى نسمعها، وخصوصا يعني ان المفروض المستشفى تحافظ عليها. أنا عارف إن أختي مش طبيعية وفي حاجة غريبة، لكن مش لدرجة إنها تموت. بكرهها لكن مش لدرجة إنها تموت. عملنا العزاء ودفننا سمر وفضلت اوضتها مقفوله، بس محدش فينا عنده جرأة انه يدخل بعد اللي حصل للاوضه ابدا. سنتين عدوا مفيش اي حاجه حصلت، غير اني كنت بشوف كوابيس عن الست اللي كانت على السرير، واصحى مفزوعه من النوم، وامي في حزن لا ينتهي. لكن زي ما ربنا بينزل الابتلاء بينزل الصبر، بدأنا ننسى وحاولنا نعيش حياتنا بشكل طبيعي شوية. سمر ماتت واللي كان بيحصل معها أكيد مات، يعني المفروض نرجع لحياتنا. سنتين كفاية قوي. لكن عمر ما بنسى البصة اللي بصتها لي وهما بياخدوها من البيت. في ليلة والدي اقترح انه ياخد والدتي ويخرجوا يتفسحوا، وعرض عليا ان انا اروح معاهم. انا رفضت، ويا ريتني ما رفضت. دخلت اوضتي وفتحت الكمبيوتر بتاعي وبدات اتسلى في اي حاجة على النت واشوف ان انا اللي في مشروع مذاكرة ولا مش هينفع. لكني بدأت أسمع صوت جاي من بره. بعت عن الشاشة بتاعت الكمبيوتر وبدأت أركز عشان أسمع. الصوت كان أقرب ما يكون لخربش الضوافر أو ده جاي من الشباك ولا منين؟ وقف في نص الأوضة بص صوت جاي منين. بصيت من الشباك مفيش أي حاجة، بصيت عند الدولاب مفيش أي حاجة، ممكن يكون في فار في الأوضة مثلا. ده الكلام اللي أنا بقوله لنفسي وأنا عارف إن أنا مش مقتنع بيه. على فكرة أنا مش من الناس اللي هما بيبعدوا الاحتمالات السيئة، لا أنا بحط الاحتمالات السيئة أول احتمال. هتقولي إيه الاحتمال اللي في دماغك؟ هقولك اللي في دماغك بالظبط، اللي أنت بتفكر فيه هو اللي أنا بفكر فيه. بدأت أسمع صوت مزيكا جاية من أوضة سمر. فضلت في أوضتي وفتح الباب وأنا مش عارف أعمل إيه. في اللحظة دي حسيت إن في حاجة بتجري ورايا بسرعة، عدت من ورا ظهري. دورت بسرعة بص في إيه، مفيش. رجعت قعدت على الكرسي وشغلت قرآن على الكمبيوتر قدامي. لعل وعسى ما يحصلش حاجة. كانت الطمة الكبرى وقع قدامي على الكيبورد فار. مش وقته ولا يومه ولا توقيته خالص، مكنتش متحمل ان حاجة زي كده تحصل. لكن بعدها واحد تاني وقع جنبه، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع. الفنان اللي بتقع في كلهم بدأوا يقعوا في الأوضة. قمت مفزوع من مكاني. وبصيت على السقف. السقف كان كله أجسام صغيرة بتتحرك. السقف كان أسود من كتر الفيران اللي بتجري عليه. أنا مش مصدق إن أنا فيه. السقف كله فران. فتحت الأوضة وطلعت جري برا الأوضة قبل ما حاجة منهم تقع تاني. وأنا واقف ورا الأوضة عمال أتابع الفران. الفران بدأت تنزل من على السقف وبدأت تتحرك في خط مستقيم كله رايح ناحية أوضة سمر. منظرهم كان بشع وأنا ما بحبهمش أساسا، أو ما فيش حد في الدنيا ممكن يتحمل منظرهم، لكن المئات اللي أنا شفتهم دول لو اتجمعوا عليا أقل حاجة أكيد هيأكلوني، لكن هم ما كانوش جايين ليا خالص. باب أوضة سمر ما كانش مقفول بالمفتاح، ده كان متوارب زي ما يكون مستنيهم يدخلوا. فضلت وانا واقف متجمد اشوف السرب وهو داخل جوه الاوضه. ما عنديش الشجاعه ان انا ابص جوه الاوضه اشوف ايه اللي بيحصل. كل اللي عملته ان انا اتسحبت بالراحه ناحيه باب الشقه وخرجت ونزلت على السلالم جري لحد تحت. فضلت واقف قدام باب العمارة حوالي ساعة ونص مش عارف أكلم أهلي أقول لهم إيه. ففضلت قاعد. لما رجعوا بابا قال لي أنت في إيه؟ أنت واقف هنا ليه؟ قلت له هتصدقني؟ قال لي آه هصدقك. قلت له بجد؟ قال لي طبعا بجد. حكيت له كل اللي حصل. طبعا ما صدقنيش وبص لي بصه غريبه جدا مش فاهم معناها ايه لحد دلوقتي. قال لي ماما لو سمحت استني تحت هنا في العربيه لما نشوف ايه موضوع الفران اللي فوق ده. واحنا طالعين على السلم سمع منه طبعا وصله من التهزيق ازاي فتحت الباب. المفتاح معايا، انت جبت مفتاح منين؟ قلت له قسما بالله ما معايا مفتاح، انت اللي همك الاوضه اتفتحت ازاي؟ يا بابا بقول لك الاوضه كانت مفتوحه وفي فران، انا شفت ما لا يقل عن 300 400 فر. قال لي يا سلام. وصلنا للاوضه والباب كان مقفول. ايوه كان مقفول. طلع المفتاح من اوضته وفتح الباب وقال لي فين بقى الفران وفين الناس اللي بتتحرك وفين المزيكا اللي طالعه من الاوضه. قلت له طب انا هكذب على حضرتك ليه؟ انا ايه اللي هستفيده ان انا هكذب؟ قال لي لا ما واضح ان العيله كلها مجنونه، انتوا كلكم وارثين من الهانم. قلت له والله العظيم انا ما بكذب، والله العظيم انا متاكد من اللي انا شفته. خدت لي جرعه تهزيق تانيه. دخلت اوضتي مفيهاش اي حاجه. قمت من النوم في نص الليل مفزوع وما تسالونيش نمت ازاي. نمت وانا قايم ببص على السقف عشان مستني اشوفهم تاني. لكن ما لقيتش حاجه. يا دوب نمت ايد متلجة شدت رجلي. لقيتني بسحب رجلي ناحيتي وقعدت كده متكلفت على السرير وعمال ابص حواليا يمين شمال مش شايف اي حاجة. لكن كان في ايد متلجة ماسكة رجلي من تحت. صوت ده انا عارفه تاني. دي ماتت. الصوت ده تاني ازاي؟ انا قاعد على السرير وسامع الصوت كله تاني. مين؟ شيطان رجيم. اه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صوتها راح. لا ما راحش. ما راحش. انت لازم تموت يا جنس. لازم تموتوا كلكم. تعالتي. انت مالكش مكان هنا. هتموت. ده مكاني. انا. شو. مش قادر افهم اللي بتقوله، لانها كانت واقفه قدامي، واقفه، لكن مش دي شمس اللي اعرفها. جسمها كله كان اسود، عينها الشمال ما كانتش موجوده، وكان مكانها فراغ اسود، لكن عينها اليمين بصالي نفس البصه تاني وهما بياخدوها برا البيت. ما تحاولش. انا كده هتخلص مني. هقتلك. ده مكاني. ابويا. ابويا. قالت الكلام ده وهجمت عليا وانقضت عليا زي ما يكون في كلب بينقض على فريسة أو أسد بينقض على فريسة بتاعته. وقعت على الأرض وهي فوقي، وفضلت أحاول أصرخ وصوتي ما بيطلعش، زي ما يكون في كابوس ومش عارف صوتي يطلع. مسكت رقبتي بإيدها الاتنين المتلجين. كانت عايزة تفصل راسي عن جسمي، وبعد ما إيديها كانوا متلجين جدا حسيت إن هما زي النار على رقبتي، وانا بتخنق ومش قادر اخد نفسي. فضلت ازقها من فوقي واصرخ اصرخ وهي بتضحك وعماله تقول نفس الكلام اللي انا مش فاهم منه اي حاجه. جيزان مش فاكر ومش فاهم. بدات احس خلاص ان انا هموت، لاني بدات ادوخ وبدا الهواء يتمنع عني، وبدات اغيب عن الوعي لسبب انا ما اعرفوش. هي سابتني وانا واقع على الارض. قامت وقفت وبصت لي. لكنها تاني رجعت شدتني من رجلي الاتنين وبمنتهى القوة وأنا مش قادر أقاوم. راحت جري بينا على باب الحمام، فتحت الحمام ورمتني على الأرض. أنا جريت جري زحف علشان أبعد، وتكونت في جنب في الحمام وأنا مش عارف أعمل إيه. كل ما أقرأ قرآن هي تضحك. هي معقول تقصد أنها جابتني الحمام عشان ما فيش حاجة تأثر فيها؟ في اللحظة دي سمعت صوت والدي جاي من برة، زي ما يكون النجدة وهو بينادي يا شمس يا شمس يا شمس. فضلت أصرخ وناديله، بس أنا ندمت إن أنا عملت كده. أول ما بدأت أناديله بدأت تبص تطلع منها أصوات غريبة. أبويا دخل وقال لي في إيه؟ وهي قدامه وأنا مش فاهم إزاي هو مش شايفها. قال لي إيه اللي رماك في الحمام كده؟ قلت له إيه اللي رماني في الحمام كده؟ بشاور له عليها ومش قادر أنطق. بدأت أعيط وأصرخ وعايز أقول له شوف اللي أنا شايفه، هو ما مش شايف حاجة. أنا مجنون؟ يعني إيه مجنون؟ لا أنا مش مجنون. أيوه مش مجنون، لأن في اللحظة دي شمس اللي هو أنا اللي المفروض إن أنا مش شايف أي حاجة، أقدر أقول لكم إن سمر هجمت على والدي. ومش هي بس، نفس الكائنات الصغيرة اللي كانت حواليها أو حوالين الست التانية اللي كانت على السرير. نفس اللي كانت عايزة تعمله وما كملتوش معايا عملته معايا. خلعت راس أبويا عن جسمي. بعدها كل حاجة سكتت، كل اللي كانوا حواليها سكتوا، وهي بتبص لي ومبتسمة. بس اللي بتبص لي دي مش أختي، دي شيطان. سابتني قدام جثة والدي اللي مرميها على الأرض وطلعت برا الحمام في منتهى الهدوء، وأنا كل اللي بفكر فيه إنها هتروح لأمي. بدأت أزحف لأني مش قادر أتحرك، وخرجت برا الحمام. باب أوضتها كان مفتوح، وخارج منه الضوء خافت من جوه الأوضة. لكني سمعتها جوه الحمام. رجعت تاني أبص جوه الحمام، لا دم ولا وشوش ولا صوت ولا جن ولا سمر ولا حتى والدي. لكن في هناك في جنب بقع الدم. ايه نسيتها ولا ايه؟ البقع عمالة تكبر وزي ما يكون في حاجة بتدبح حالا. لكن سمر مش موجودة. طب وبعدين؟ ما هو أنا يا هي. معرفش ده جه في بالي ازاي، بس انا جات لي فجأة ان انا لازم يانا هي. ما هو اللي حصل مع ابويا ده هيحصل مع امي ومعايا. جريت على اوضة امي، وما تسألنيش جريت ازاي بعد ما كنت مش قادر امشي، بس مجرد ما تفكر في امك وتحس انها هيحصل لها حاجة زي كده اكيد مش هتبقى عارف القوة دي جايلك ازاي. باب اوضة امي كان مفتوح، انا خايف ادخل، مش عايز اشوف حاجة حصلت لها. دخلت بالراحة الأوضة، لا سرير ولا دولاب ولا سجاد ولا أي حاجة، ولا حتى أمي في الأوضة. الأوضة شكلها تاني نفس شكل أوضة سمر، الأوضة السودة اللي أقرب ما تكون للقبر. فضلت نادي على أمي وأقول يا ماما يا ماما، مرة واثنين وثلاثة ولا في حد بيرد. أنا بنادي على أمي، سمعت صوت حد بيصرخ، صوت راجل. خايفة بص لأني شفت كتير، بصيت ورايا ما لقيتش حاجة، لكن في لحظة حسيت إن في حاجة بتجري في الطرقة ورايحة ناحية الحمام تاني. ما بقتش عايز أروح الحمام ولا عايز أعرف هيحصل إيه، لكن في اللحظة دي حسيت بحاجة نزلت على كتفي زي ما يكون تقل كبير جداً، خلاني اترميت على الأرض. ولما اترميت على الأرض لقيت جسم أسود كان واقف جنبي، معرفش ما كنتش شايفه ازاي. مرمي هو كمان جنبي ونايم على الأرض، وأنا نايم على الأرض ودايخ شايف حاجات بتتحرك كتير في الطرق، حاجات قصيرة ما بين 30 ل 35 سم، حاجات قصيرة كده عمالة تتحرك ولونها أسود. لكن الحاجات دي لقيتها بتقرب. لا دي مش جن، دول جايين ناحيتي. دي الفيران اللي كانت في سقف اوضتي، كلهم جايين جري ناحيتي وانا واقع في الارض. رجعت الورا زحف وقمت وطلعت أجري بأقصى سرعة عندي. طلعت أجري وأنا سمعها ورايا، وأنا متأكد إنها اللي بتتكلم ورايا. باب الشقة وأنا سمعها بتصرخ وجريت على برا. أمي ضاعت أو اتخطفت أو حصل لها اللي حصل لأبوي، أنا مش عايز أقول إنها ماتت. نزلت في الشارع وقفت أبص على البيت بتاعنا، لقيتها واقفة بتبص لي من ورا الشباك بتشاور لي. لأ ده مش هي لوحدها. إيه ده انا بدات دماغي تجيب تفكير كده مش عارف مدى صحته. سمر رجعت، ابويا مات، امي اختفت، وبيتي مش هو بيتي، انا حتى ما اقدرش ارجع له تاني. سمر رجعت ازاي؟ سمر والصندوق اللي انا شفته، انا شفت الصندوق ده وانا واقع في الارض. الصندوق ده ايه اللي خرجها من الاوضه؟ وليه كانت متمسكه بيه قوي وهي في اخر لحظه ليها في البيت؟ معقول؟ معقول سمر من الاساس دي مش انسانه؟ معقول؟ لا، وليه كانت بتقول ابويا ابويا ابويا؟ ابوها مين اللي مات؟ ليه بتتكلم عليه؟ وايه الكلام الغريب اللي قالته ده؟ الكلام ده اللي لازم اعرف اصله ايه. انا مش هستنى لما امي تموت، مش هستنى لما اخسر امي زي ما خسرت ابويا. انا مش متاكد لحد دلوقتي هي اختفت ولا ايه اللي حصل، بس انا عندي امل. اكيد هعمل حاجه ترجعها، اكيد هتصرف. ازاي؟ فضلت اجري في الشارع زي المجنون ومش عارف هروح فين، لحد ما جات لي فكره. اللي في البيت ده اكيد جن، وسمر سواء كانت جن من الاول او جن دلوقتي اكيد هي جنيه، واكيد ليها طريقه ان انا اصرفها من البيت. او حضر لها جن انا يصرفها هي شخصيا. يعني انا ممكن احاربها بنفس الطريقه بتاعتها. في حد بيستعين بالجن؟ لو هي اللي بتستعين بالجن او هي جن اساسا، انا هعمل نفس اللعبه. انا عارف ان بقراري ده هفتح باب جهنم على نفسي، بس انا ما عنديش حاجه تانية اعملها. انا مش هعمل غير كده. انا هعرفها ان السحر ان الاوان انه يتقلب على السحر. انا هرجع لك، هرجع لك، هرجع لك. بس هرجع وانا مقرر، يا الموضوع ينتهي بنهايتك يا بنهايتي.